الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وإسماعيل بن علية جميعا عن عوف عن سيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن مسعود وأنس رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. هذه الترجمة معقودة لبيان لزوم المحافظة على صلاة العشاء، وأن الإنسان لا يعرضها للتفريط، وذلك لأن ينام قبلها فيستمر به النوم وإلى أن يخرج وقتها المختار، أو كذلك أيضا تفوته الجماعة في وقت صلاة الجماعة. وذلك أن الناس في النهار يكدحون في أعمالهم ويشتغلون في الأعمال في تحصيل المعاش، فإذا جاء الليل وإذا هم قد تعبوا وهم بحاجة إلى النوم، فإذا نام الإنسان قبل العشاء صار نومه معرضا له بأن يفوت صلاة العشاء مع الجماعة، أو يفوتها عن بأن يخرج وقتها المختار دون أن يصليها. وكذلك أيضا الحديث بعدها، لأنه يؤدي إلى تفريط صلاة الفجر وإلى النوم عن صلاة الفجر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، صلاة العشاء وصلاة الفجر. وذلك ونص على صلاة العشاء وصلاة الفجر لأن العشاء تكون في أول الليل والفجر في آخره، يعني بعد طلوع بعد خروج النهار وبدو النهار اللي هو بعد طلوع الفجر. ف يكون من شأن المنافق أنه لا يكون حريصا عليها، فينام قبلها فتفوته الصلاة لأنه لا يبالي. وكذلك أيضا لا يبالي بصلاة الفجر لأنه يكون طاب له الفراش وطاب له النوم، فيستمر في فراشه ولا يهب لصلاة الفجر. وذلك أن العشاء تكون في أول الليل بحيث في الوقت الذي يحتاج فيه الناس إلى النوم، لا سيما إذا كدحوا في النهار، وأما الفجر تكون في الوقت الذي طاب فيه الفراش ولذ فيه النوم لمن نام واستغرق من نومه. ولهذا جاء في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أنتم مترددون فيه وأنتم مستغرقون فيه وأنتم مرتاحون فيه ما تدعون إليه وهو الصلاة خير مما أنتم فيه، هذا الذي أعجبكم وهذا الذي طاب لكم ما تدعون إليه وهو الصلاة خير منه، الصلاة خير من النوم. وأورد في حديث عائشة حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. يعني يكون يكره النوم قبلها لئلا يؤدي إلى تفويت العشاء سواء مع الجماعة أو عن خروج وقتها المختار، وكل ذلك محذور. والحديث بعدها لما يؤديه من تفويت صلاة الفجر أو تفويت صلاة الليل لمن يصلي في الليل، فإنه يترتب عليه هذه المحاذير. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن الثمر للعلم أو لما في مصلحة عامة للناس أن ذلك سائغ، لكن لا يكون، لا يترتب عليه تفويت الفجر وكون الإنسان ينام عن صلاة الفجر، فإن ذلك غير سائغ وجائز. وإنما من احتاج أو من كان يثمر فإن عليه أن يراعي أنه لا يفوت في هذا العمل الذي يقوم به ما هو مطلوب منه وما هو متعين عليه الذي هو صلاة الفجر، كما سيأتي في الحديث بعد هذا. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عوف. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أحمد وحدثنا عباد بن عباد هو المهلبي. قال أحمد الذي هو أحمد بن منيع شيخ الترمذي، حدثنا عباد بن عباد هو المهلبي وهو ثقة ابراهيم أخرج أصحاب الكتب. وإسماعيل بن علية وإسماعيل بن إبراهيم بن علية إسماعيل بن إبراهيم بن مسلم بن علية هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. جميعا عن عوف عن سيار بن سلام. جميعا عن عوف أي أي أي بالنسبة لهذين الاثنين الأخيرين، يعني كلهم كلهم عن عوف. والتحويل الذي أو بيان الاختلاف أو بيان ما جاء عن أحمد بن منيع لكونه لم يسرد شيوخه الثلاثة، لأن الترمذي أراد أن يبين أن هشيما وهو أحد الثلاثة قال أخبرنا. وأما عباد بن عباد وابن علية فقالوا عن، كل واحد منهم قال عن. ومعلوم أن التعبير بعن إذا كان من مجلس يؤثر، وأما إذا لم يكن مجلسا فإن التعبير بعن لا يؤثر وهو محمول على الصفات. وهشيم هو الذي مجلس، وجاء عنه التصريح بالإخبار بقوله أخبرنا، لهذا بين أن هشيما وهو مجلس صرح بالإخبار أو التحديث الذي هو حيث قال أخبرنا. وأما ابن علية وعباد بن عباد فقد جاء عنهم التعبير بعن، وقد عرفنا أن التعبير بعن إذا حصل من مجلس فإنه يؤثر، وإذا حصل من غير مجلس فإنه لا تعبير له وهو محمول على الاستفهام. عن سلام عن سيارة بن سلامة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي برزة. عن أبي برزة وهو نبلة بن عبيد رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أبي برزة حديث حسن صحيح، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك بعضهم. وقد كره أكثر أهل العلم الحديث قبل النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. نعم. والحديث بعدها. ومعلوم أن المقصود من ذلك هو أن لا يؤدي إلى التفويت، وهذا من حديث سد الذرائع، لأن النهي يعني وكراهية النوم قبلها لأنه ذريعة إلى تفيتها، إما تفيتها مع الجماعة أو تفيت وقتها المختار، بحيث يستغرق للنوم حتى يخرج وقتها المختار فيكون مفرط. وهذا من أدلة في سد الذرائع، وحديث أدلة سد الذرائع كثيرة. وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع. وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية. وقال عبد الله بن المبارك أكثر الأحاديث على الكراهية، يعني كراهية النوم قبلها والحديث بعدها، يعني أكثر الأحاديث التي وردت فيها في هذا، يعني في النوم قبلها والحديث بعدها. ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. ورخص بعضهم قبل صلاة العشاء في رمضان، ولا أدري يعني وجه ذلك، اللهم إلا يكون المقصود منه أنه يعني يقوم للصلاة ولصلاة التراويح، وأن مقصوده أنه يعني يكثر حدة النوم. ولكن لا شك أنه إذا كان عنده من يوقظه أو أنه يعني متمكن من أنه يعني لا تفوته، ولعل ذلك لما فيها من صلاة في الليل بعد صلاة العشاء، فيحتاج الإنسان إلى أنه يستريح إذا كان بحاجة إلى راحة. ولكن ما قاله الجمهور من التعميم وعدم التفريق هذا هو الصحيح وهو الأولى. وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي. وسيار بن سلامة هو أبو المنهال الرياحي. أبو المنهال الرياحي توضيح له وتبيين، لأنه جاء في الإسناد سيارة بن سلامة فقط، وأراد أن يبين كنيته وأن يبين نسبته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمر مع أبي بكر رضي الله عنه في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمر مع أبي بكر رضي الله عنه في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما. ثم أرجى أبو عيسى رحمه الله باب الرخصة في السمر. نعم بعد العشاء. باب الرخصة في السمر بعد العشاء، لما ذكر الحديث الذي فيه الكراهية للحديث بعدها وهو يعني وهو السمر، أتى بما يدل على الترخيص، بما إذا كان لمصلحة لمصلحة وفائدة، لكن ما معلوم أنه مع الاطمئنان إلى عدم فوات صلاة الفجر وعلى عدم فوات صلاة الليل لمن يصلي بالليل فأورد حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر كان يسمران في يعني بعد العشاء لمصلحة المسلمين. يكون في الأمر من أمر المسلمين. وأنا معهما. فيبين عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كان يثمران في الأمر من مصلحة المسلمين. وقال أنا معهما، وهذا من أدبه رضي الله عنه، فإنه قال وأنا معهما، يعني أنه تابع لهما. التعبير بمثل هذه العبارة يعني فيه أدب وفيه الإشعار بالتبعية. ومثل هذا الأحاديث التي فيها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غزونا مع رسول الله، لأن هذا يشعر بالتبعية. فتعبير عمر رضي الله عنه بهذا التعبير قال وأنا معهما، ما قال أنهم يثمرون يعني كنت أنا كان صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا، وإنما قالوا أنا معهما، يعني بهذا التعبير الحسن الذي فيه الأدب وفيه الإشعار بالتبعية لهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على جواز يعني الثمر إذا كان ما يترتب عليه مضرة. المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أبو بكر يفعلون، ولكنهم يؤدون صلاة الفجر ويؤدون صلاة الليل، ولا يحصل منهم المحذور الذي يخشى من ما ورد من الكراهية، كراهية النوم بعدها الذي يؤدي إلى المحذور، الذي يؤدي إلى المحذور. فالاشتغال يعني بأمور مستحبة وتوفيق شيء واجب اللي هو صلاة الفجر جماعة مع الناس، أو يعني أشد من ذلك من يفوتها حتى يخرج يعني وقتها فيؤديها قضاء، لا شك أن هذا يعني أمر محذور وأمر يعني خطير وليس بالهين. ولا يشتغل بالنوافل والأمور المستحبة التي تؤدي إلى تفويت الأمور الواجبة، تفويت الأمور الواجبة. فإن الاشتغال مثلا بمصلحة من المصالح أو باشتغال يعني بالعلم أو ما إلى ذلك، ثم يترتب على ذلك أنه يفوت صلاة الفجر، هذا محذور ولا يسوغ الإنسان أن يفعل ذلك. التشاغل بالنوافل عن الفرائض هذا مذموم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري، قال بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله الفرض عن النفل أو من اشتغل بالفرض عن النفل هو معذور، لأنه مشتغل بما هو متعين. ومن شغله أو اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. وهي كلمة جليلة، يعني تبين الفرق بين الاشتغال بالنوافل عن الفرائض والاشتغال بالفرائض عن النوافل. وقد جاء في الحديث الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الصلاة عليه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالأصل هو الفرائض، الأصل هو الفرائض التي يتعين على الإنسان أن يأتي بها، ويأتي بالنوافل لكن ليس على حساب الفرائض بحيث يفوت الفرائض وتفوته الفرائض. ذكر الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه ذيل طبقات الحنابلة في ترجمة أحد الحنابلة هو معمر بن علي البغدادي، قال إنه نصح أنه جاء إلى يعني إلى مسؤول كبير، يعني هو ركن الدولة وهو يعني يماثل رئيس الوزراء، ويعني ونصحه وقال إن يعني ولي الأمر الذي يعني مكنك وبسط يدك، وأن عليك أن تقوم بما أوجب الله تعالى عليك، وأنك مسؤول أمام الله عز وجل يعني في الدار الآخرة. وذكر أن من كان في ولاية فإنه من كان في غير ولاية فإنه مخير في الواصل بأن يفتح بابه أو يغلقه، وأما من كان مسؤولا وكان في أمر من أمور المسلمين فلا يجوز له أن يغلق بابه بل عليه أن يفتح بابه، لأن من كان على الحقيقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأكل ثمنه، فلم يبق له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره، وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، لأن هذا نفل وذاك فرض. يعني كونه يشتغل بالصلوات النوافل ويشتغل بالاعتكاف ويترك الأمور الواجبة عليه، هذا اشتغال بالنوافل عن الفرائض، ولا يشتغل بالنوافل عن الفرائض، بل الفرائض هي الأصل. وكما يعني ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري حيث قال: من شغله عن بعضها العلم، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. قال: حدثنا احمد بن منيع عن ابي معاويه. ابو معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عن الاعمش. عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة وهو ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأوس بن حذيفة. وأوس بن حذيفة وهو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعمران بن حصين. وعمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن. وجهه قال حدثنا أحمد بن مهي عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر. كل هؤلاء ثقات. كل هؤلاء يعني ثقات يعني وكلهم خرج لهم أصحاب كتب الستة اللي هم أحمد بن منيع وأبو معاوية والأعمش عن إبراهيم وعلقمة. كل هؤلاء خرج لهم أصحاب كتب الستة. فيمكن أن يكون يعني حول ما قيل من أن علقمة لم يعني يسمع من عمر. لكن يعني ذلك ثابت في أحاديث كثيرة فيما يتعلق ب يعني بالثمر للمصلحة وللفائدة. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي يقال له قيس أو ابن قيس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة. يعني ذكر الحديث من طريق أخرى وفيه الواسطة أو فيه واسطة بين علقمة وبين عمر رضي الله عنه وهو رجل جعفي يقال له قيس. نعم أو ابن قيس. أو ابن قيس إيش قال فيه؟ يعني ليس له رواية. حسن بن عبيد الله. حسن بن عبيد الله يشكر فيه ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم في الثمر بعد صلاة العشاء الآخرة، فكره قوم منهم الثمر بعد صلاة العشاء، ورخص بعضهم إذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج، وأكثر الحديث على الرخصة. ثم ذكر سيدي رحمه الله أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأولادهم من الثمرين اختلفوا يعني في الثمر، فكرهه كثير منهم ورخصوا فيه فيما لا بد منه يعني في مسائل العلم وفيما لا بد منه من الحوائج، لكن كما هو معلوم بشرط أن لا يؤثر ذلك على ما هو واجب كعدم تفريط صلاة الفجر. وأكثر الحديث على الرخصة. يعني الرخصة يعني أنه سائر يعني مثل ما ترجم الترمذي الرخصة في الثمر. الرخصة في الثمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. لا ثمر إلا لمصل أو مسافر يعني كونه يعني يثمر لكونه يصلي أو لكونه مسافرا. وهذا الحديث يعني صحح الألباني وذكره في الصحيحة، ولكن الحصر فيه يعني إضافي وليس يعني بحقيقي، بمعنى أن الثمر لا يكون إلا لهؤلاء ولهؤلاء، لأن الحديث الذي مر فيه الثمر لغير ذلك. فيه الثمر لغير ذلك يعني يكون أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بكر وعمر يثمرون في الأمر من مصلحة المسلمين أو في الأمر من أمر المسلمين، فالحصر هنا يعني إضافيا وليس حقيقيا، بمعنى أنه على حقيقته وأنه ليس هناك شيء وراءه يثمر، بل يثمر لهذا ولغيره. لقيس هذا أو ابن قيس قيس أو ابن قيس حسب ما في صفة هو قيس ابن أبي قيس مروان الجعفي، ذكر الحافظ التقريب قال عنه صدوق من الثاني ورمز له بالسين قيس ابن أبي قيس مروان الجعفي صدوق من الثاني ورمز له بالسين يعني فلعل التحكيم الترمذي من اجل يعني هذه الطريقه التي فيها هذا الصدوق، وهو ليس من رجال الترمذي، يعني ما عد من رجال الترمذي، لكن ما دام يعني رواده بالإسناد، لكن هذا ذكره معلق ما ذكره متصل. معلوم أنه فيما يتعلق بالمعلقات لا يعني يذكر في رجال الكتاب فيما يتعلق بالترمذي وفي أبي داود، بخلاف البخاري فإن المعلقات والروايات عليكم يرمز له في حاوتا. يقول السائل هل يدخل من الحوائج الثمر مع الضيف؟ نعم أقول يدخل، إذا جاء الإنسان ضيف يعني بعد العشاء والثمر معه وجلس معه ما في بأس، لكن بشرط ألا يؤثر ذلك على ما يخشى من خشية الفرض الواجب. والله يختلف على الطلاب. نعم بالأمس يعني كان الذين يريدون المساعدات والذين يريدون الكتب وحدها سجلوا أسماءهم، والآن في هذا اليوم الذين ما حضروا بالأمس ولم يحصل منهم تسجيل أسماءهم وهم يعني ممن يأخذون مساعدات فيما مضى، وكذلك أيضا الذين يحضرون دروس ويريدون الكتب فقط، فإن كل واحد منهم عليه أن يرسل ورقة صغيرة يكتب فيها اسمه وجنسيته وتوقيعه ويذكر أنه يريد المساعدة والكتاب أو يريد الكتاب فقط أو يريد الكتب فقط. والكتب نقودها الكتب الثلاثة التي تتوزع، وهي شرح الأربعين وشرح الجبريل والكتيب الذي بعنوان في أي عقل ودين يكون التفجير والتدمير في هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة رضي الله عنها، وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب فضل ما جاء في الوقت الأول من الفضل. باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، في الوقت الأول يعني الصلوات من الفضل، يعني في بيان فضل الصلاة في أول وقت. ومعلوم أن الصلاة في أول وقت فيها مبادرة إلى الخير ومبادرة إلى أداء الواجب وإبراء الذمة، وأيضا الاطمئنان إلى عدم تعريضها، تعريض الصلاة لو أخرها لأن يفوت وقتها. فلا شك أن المبادرة يترتب عليها مصالح، يترتب عليها فوائد، عدم تعريض الصلاة للتفويت بحيث لو أخرها فقد يحصل له مشاغل وقد يحصل له نسيان، بخلاف ما إذا هب إليها من حين ما يدخل الوقت وصلاها فإنه يكون بادر، وهذا فيه مسارعة إلى الخيرات ومسابقة إلى الخيرات ومبادرة إلى إبراء الذمة وإلى أداء الواجب، وإن كان الوقت موسعا إلا أن المبادرة إلى إبراء الذمة وإلى أداء الواجب لا شك أن هذا له شأن وله فضل، وقد ورد حديث تدل على ذلك وتدل على فضل ذلك وعلى فضل الصلاة في أول وقتها. ومن المعلوم أن كل صلاة كل الصلوات فالأفضل أداؤها في أول وقتها، إلا ما يتعلق بصلاة الظهر عند شدة الحر لما جاء فيه من الإبراد وسنة الاجتياء في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالنسبة للعشاء إذا لم يكن يترتب هناك مضرة لقوله لولا أن أشق على أمتي يعني أخص الصلاة يعني صلاة العشاء إلى الوقت الذي كانوا فيه عندما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فإن الأصل والحديث جاءت مطلقة، ولم يأتي شيء يتعلق بالتأخير إلا فيما يتعلق بصلاة العشاء وفي صلاة الظهر. فالمبادرة إلى الأعمال الصالحة والمبادرة إلى أداء الفرض وأداء الصلاة المفروضة في أول وقتها لا شك أنه له شأن وله فضل. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أم فروة، نعم، فروة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، نعم، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لأول وقتها. الصلاة لأول وقتها، لأن المبادرة لأن أداء في وقتها في مبادرة إلى إبراء الذمة وإلى فعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، وفيه مسارعة إلى الخير ومبادرة إلى الخير. قال الصلاة لأول وقتها، وهذا عنه، ولكن يستثنى منه ما جاء بالحديث فيما يتعلق بالنسبة لصلاة الظهر والإبراد بها، وما يتعلق بالتأخير إذا كان ما يترتب عليه مضرة على أحد. ومعلوم أن الناس لا شك أنهم يعني غالبا بحاجة إلى أن يبكر بصلاة العشاء وتؤدى في أول وقتها، لا سيما في الأماكن التي يكون فيها أهل الحي وأهل المسجد ممن يتعب وينصب في النهار، فإنهم بحاجة إلى أن يؤدوها ويناموا، بحاجة إلى أن يؤدوها ويناموا. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث. أبو عمار الحسين بن حريث ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمر العمري. عن عبد الله بن عمر العمري وهو صدوق ضعيف. وهو ضعيف، هذا العمري المكبر وهو ضعيف، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن القاسم بن غنام. عن القاسم بن غنام وهو قال عن صدوق مقارب الحديث أبو داود والترمذي. صدوق مقارب الحديث أبو داود والترمذي. عن عمته أم فروة. عن عمته أم فروة رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي، والحديث في إسناده هذا الرجل المتكلم فيه، ولكنه صحح أو حسن لوجود الأحاديث الأخرى التي في معناه والتي تدل عليه وهي كثيرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها تفأى. ثم رجع أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه: ثلاث لا تؤخرها إيش؟ الصلاة إذا آنت. الصلاة إذا آنت يعني إذا حان وقتها. آنت يعني من يعني من يعني معنى آنت حانت، يعني جاء حينها وجاء وقتها، فلا تؤخر. الصلاة إذا آنت، الجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ، فإنه يبادر إلى هذه الأمور ولا تؤخر. ومحل الشاهد منه هو الجملة الأولى. والحديث في إسناده رجل متكلم فيه وهو الحضرمي سعيد بن عبد الله الجهني. سعيد بن عبد الله الجهني قال عنه الحافظ التقريب، والألباني ضعف الحديث بسببه، ولكنه قال أن أنه ليس له متابع وهو مقبول كما قال حافظ التقريب. قال والمعنى ومعنى الحديث صحيح، لأن هذه الأمور الثلاثة كلها لا شك أن معناها صحيح، يعني كون الجنازة إذا حضرت أنه يبادر بها ويسعى بها ولا تؤخر، وكذلك الصلاة يعني يبادر بها، والأيم إذا جاء الكفر فإنه يبادر ولا يؤخر، كل هذا معنى صحيح. قال حدثنا قتيبة. والأيم هي التي غير مزوجة، التي بدون زوج، وسواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت متوفا عنها أو مطلقة، الأيم هي التي بلا زوج. قال حدثنا قتيبة. قتيبة ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن وهب. عن عبد الله بن وهب ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن عبد الله الجهني. سعيد بن عبد الله الجهني مقبول أخرج له. الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب. محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وهو صدوق. صدر أصحاب السنن. صدوق أخرج له أصحاب السنن. أبي. نعم. وهو صدوق. صدر أصحاب السنن. صدر أصحاب السنن. أبو ثقة. أبو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أحد المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وهذا يعني فيه من أولاده عمر رضي الله عنه. علي قد سمى عمر في أحد من أحد أولاده، وهذا يعني يدل على محبته للخلفاء من بعده من قبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، و ولهذا سمى عمر رضي الله عنه، سمى علي رضي الله عنه عمر باسم عمر رضي الله عنه، وهو الذي قال لما حضرته الوفاة والناس أحاطوا به وكان يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه لما طعن، قال ابن عباس فلم يرعني إلا برجل أخر من منكبي وهو يقول ما أحب أن ألقى الله بمثل ما أحب أن ألقى الله بعملي، يعني بعمل أحد مثلك، لأنني كثيرا ما كنت يقول خلت أنا وبكر وعمر وإني أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فكونه يقول أنني ما أحب أن ألقى الله بعمل مثل ما يعني مثلك، يعني معناه أنه خير يعني من كان موجودا في ذلك الوقت اللي هو عمر رضي الله عنه، ولا شك أنه هو خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. وهذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. ففي الوقت الأول الذي هو المبادرة في أول وقتها رضوان الله، وفي الآخر عفو الله، ومعلوم أن العفو يكون عن التقصير، يكون عن التقصير. والحديث في إسناده رجل كذاب هو يعقوب الوليد المدني، وحكم على الحديث بأنه موضوع من أجله. قال حدثنا أحمد بن منيع عن يعقوب بن الوليد المدني. يعقوب كذبه أحمد وغيره. أخرجه الترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن عمر عن نافع. عبد الله بن عمر العمري مر ذكره، ونافع هو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. عن علي وابن عمر وعائشة. علي مر ذكره وابن عمر مر ذكره وعائشة وعائشة رضي الله عنها مر ذكرها وابن مسعود وابن مسعود أيضا مر ذكره. قال أبو عيسى: حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. هذا يتعلق بالحديث السابق قبل حديث أم فروة، والكلام هذا متأخرا عن مكانه. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود رضي الله عنه: أي العمل أفضل؟ قال: سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الصلاة على مواقيتها. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وبر الوالدين. قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: والجهاد في سبيل الله. ثم ورد حديث المسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأله رجل عن أي العمل أفضل فقال: قد سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الصلاة في مواقيتها. الصلاة على مواقيتها يعني الصلاة على مواقيتها، وهذا لفظ عام، ولكن لا شك أن أول وقتها أنه أولى من غيره. نعم. ثم قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: وماذا بعد ذلك؟ قال: بر الوالدين. قلت: وماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثنا قتيبة عن مروان بن معاوية أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن الصاف، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الوليد بن العيزار هو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. ثم ذكر ضرورة طرق أخرى عن الوليد بن العيزار يعني شعبة. وقد روى المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو صديق اختلط. نعم. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وشعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني. وسليمان بن أبي سليمان وهو أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة أخرجه له أصحاب كتب. نعم. أصحاب كتب الستة. وغير واحد عن الوليد بن عيزار. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة لوقتها الآخر إلا مرتين حتى قبضه الله، يعني في حياته ما أخر الصلاة إلى آخر وقتها إلا مرتين. معنى ذلك أنه كان يصليها قبل ذلك، والمعروف عنه كان يصليها في أول وقتها، وقد جاء في الحديث ذلك. وهاتان المرتان اللتان أشير إليهما لعل المقصود بهما المرة الأولى التي حصلت من جبريل لما نزل وأمه في أول وقت وفي آخر وقت، والمرة الثانية لما جاءه رجل وسأله وقال يعني أقم معنا إن شاء الله، ثم صلى أمر بلال فصلى في اليوم الأول في أول وقت وصلى في اليوم الثاني في آخر وقت، فيكون صلاته في آخر وقت مرتين. يعني لعل المقصود بهما ما جاء في هذين الحديثين، وقد مر فقد مر حديث إنما جبريل إياه في أول وقته وفي آخره، ومر أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أول وقته وفي آخره للسائل الذي سأله، ولما مضى اليومان قال الصلاة كما رأيت، يعني بين هذين الوقتين. وذلك أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها عرضة لتفويتها، عرضة للغفلة عنها والسهو بحيث يخرج الوقت وتصلى قضاء لا أداء. يعني ذلك إلا أصح مما في النسخة، النسخة الآن، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. إلا مرتين. إلا أصح. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين. يقول اختلفت نسخ الترمذي في هذه الجملة اختلافا كثيرا، فما هنا هو الذي في باء وهاء وكاف، وهو الموافق وهو الموافق لرواية الحاكم من طريق قتيبة، وموافق لرواية البيهقي عن الحاكم، وفي ميم يحج كلمة مرتين وهو خطأ من الناس فيما أظن، وفي نون لوقتها الآخر إلا مرتين بذات إلا، وهو يوافق ما نقله الزيلعي في نفس الراية وصاحب جمع الفوائد كلاهما عن الترمذي، وفي عين لوقتها الآخر إلا مرتين من عذرين، وزيادة من عذرين لم أجد لها ما يؤيدها. لفظ شاهد من لفظ موجود، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. ومرتين حصلت في الحديث الذي أشرت إليه، لكن كلمة إلا يعني يبدو أنها في الواقع. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث ابن سعد ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن خالد بن يزيد. خالد بن يزيد الجمحي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال هو ثقة صدوق أخرج أصحاب الكتب. صدوق أخرج أصحاب في الستة. عن إسحاق بن عمر. إسحاق بن عمر هو قال تركه الدار قطني. تركه الدار قطني. أخرج الترمذي. أخرج الترمذي. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والحديث أيضا فيه انقطاع، لأن رواية مرسلة يعني عن عائشة، ولكن الحديث قد جاء في مستدرة الحاكم بطريق صحيح عن عمرة عن عائشة، وهو حديث متصل وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر لفظ عند الحاكم الشيخ بن شافع. قال الحديث رواه الحاكم من طريق محمد بن شاذان عن قتيبة. ما ذكر لفظ انما ذكر كلامه في الاسناد. على كل هو في مسند الحاكم بإسناد صحيح، لانه من طريق عمرة بن عائشة. وأخرجه الدارقطني أيضا عن عمرة عن عائشة نحوه. وفي سنده معلى ابن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال متروك الحديث، لكن عند الحاكم بإسناد الأنصار. نعم. قال فقد روى الحاكم من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرة عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله. ما صلى صلاة لوقتها الآخر. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضه الله. لكنها كما هو معلوم جاء في أبي حديث الذي مر ذكره أنها مرة واحدة لما سأله السائل، والمرة الأولى في صلاة جبريل به في آخر الوقت. قال أبو عيسى يعني سيكون عن عدم ذكر هاتين الصلاتين أو في بعض الروايات، يعني لأن ذلك يعتبر نادر ومن الندرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل، من أجل أن إسحاق لم يعني رواية عن عائشة مرسل. قال الشافعي: والوقت الأول من الصلاة أفضل، مما يدل على فضل أول الوقت على آخره، اختيار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. إن هذا يعني يبين أن أول الوقت أفضل من آخره، وذلك لكون السلام كان يفعل ذلك، وأبو بكر كان يفعل ذلك، وعمر كان يفعل ذلك، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير. قال: حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي، يعني ذكر هذا الأثر عن الشافعي، ثم ذكر إسناد إليه، وهو أبو الوليد المكي. وأبو الوليد المكي هو موسى بن أبي جارود صدوق رجل الترمذي. موسى بن أبي جارود صدوق رجل الترمذي. الشافعي. الشافعي ومحمد بن الشافعي المحدث الفقيه المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من أهل السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد أبو عيسى باب السهو عن وقت صلاة العصر. عن وقت صلاة العصر، باب السهو عن وقت صلاة العصر. ومقصود بذلك يعني كون الإنسان يعني تفوته الصلاة في وقتها، ومعنى ذلك أنه يخسر خسارة كبيرة وخسارة عظيمة، وأنه يكون بمثابة من وتر أهله وماله، بمعنى أنه أصيل فيهم وفقدهم. وهذا فيما إذا كان ساهيا فإنه يفوته الأجر العظيم، وأما إذا كان متعمدا فإنه يفوته ذلك الأجر العظيم ويحصل العقوبة والإثم على ذلك. والترمذي رحمه الله عبر بالسهو يعني في السهو عن صلاة السهو عن وقت صلاة العصر بحيث يعرضها للزوات ويصليها في غير وقتها، فإن كان يعني ذلك سهوا فإنه فاته خير كبير وأصيب مصيبة كبيرة، وإن كان متعمدا فإنه بالإضافة إلى كونه فاته ذلك الخير الكبير حصل له إثم عظيم. قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، يعني وتر يعني معناه أنه أصيب بأهله وماله، وأنه خسرهما وحصل له ضرر بهما، ومعلوم أن تلك خسارة كبيرة وخسارة عظيمة. قال: حدثنا قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة، وهذا من الرباعيات، هذا من أعلى الأسانيد عند الترمذي، وهي الرباعيات، وعنده ثلاثي واحد كما عرفنا، وعنده الرباعيات. يقول السائل: هل نافع الذي يروي عنه هنا الليث ويروي عنه الإمام مالك هو عم الإمام مالك؟ لا، الذي يروي عن ابن عمر هو مولى ابن عمر. قال: وفي الباب عن بريدة. بريدة من حصيب الأسلمي، صحابي أحد أصحابه في الستة. ونوفل بن معاوية. نوفل بن معاوية خرج له البخاري ومسلم والنسائي. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال: وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه عن ابن عن عن عن, عن, عن, عن سالم عن أبيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طريقة أخرى. والزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرجه أصحابه في الستة. عن سالم. نعم. عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، واحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ألم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى العصر بعد غروب الشمس ودعا على بني قريظة، والثاني بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر؟ فيه الهدى، وهذا كما هو معلوم يعني التراه، ولكن الكلام في الاختيار، والصلاة في أول وقت وفي آخر وقت، لأن الذي مر يعني يكون يصليها في آخر وقتها يعني مختارا، فالمعروف أنه يصلي في أول وقت ولا يصلي في آخر وقت إلا ما جاء من هاتين الصلاتين. وأما قضية أن يكون شغل عن صلاة العصر وشغل عن أو حصل النوم عن صلاة الفجر، فهذا شيء آخر غير ما يتعلق بتفضيل أول الصلاة، تفضيل الصلاة في أول وقت عليها في آخر الوقت. هل ورد حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي العصر فقد حبط عمله؟ نعم، ورد في هذا الحديث، ما ذكر في الله، ما ذكر في الله، ما ذكر في الله في الحاشية، ورد في هذا الحديث. حديث بريدة، حديث بريدة خرجه البخاري بلفظ: بشروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بشروا، بشروا بصلاة العصر، وهذا يدل على يعني هذا كلام بريدة. نعم، يدل على التبكير بالصلاة يعني كان في هذا الوقت. حديث الباب: من فاته صلاة العصر فقد فكأنما وتر أهله وماله. يقول السائل: هل مراد الوقت أو صلاة الجماعة؟ من فاتته صلاة الجماعة صلاة العصر أو صلاة الوقت؟ الوقت مو في الجماعة. كراهية السمر أو الحديث بعد صلاة العشاء والنوم قبلها، الكراهة محمولة على معناها الاصطلاحي أو ما عند المتقدمين؟ لا، كراهة عند المتقدمين، لا اصطلاحي، هذا اصطلاح الفقهاء، وهذا كلام الصحابي الذي يحكي هذا. فيما يتعلق بالسهو عن او الغفله عن الجماعه، لا شك ان هذا امر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافقين الذين يتكلفون عن الصلاه لأن أصحاب صلاة عليهم صلاة عشاء وصلاة الفجر، ويعلمون ما فيه من أجر يأتيهما ولا حبوة، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون ما فيه من أجر ويعلمون ما في صلاة من أجر، ولهذا كان واحد منهم يصيبه المرض وهو معذور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل فهو صحيح مقيم. ولكنهم رضي الله عنهم كان الواحد منهم مع كونه معذورا لا تسمح نفسه إلا أن يذهب إلى الجماعة ويهاد بين الرجلين، كما جاء عن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلاة الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبي صلى الله عليه وسلم الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتكلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى به وهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. فأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون ما فيهم من أجر، لهذا يأتون وهم مرضى، ويأتي الواحد يعني يسنده واحد من يمينه واحد من شماله حتى يقيمه في الصف، وذلك لحرصهم على صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أمرها عظيم، ويعني والتخلف عنها والتهاون بها أمر خطير. وأذكر من القصص التي حصلت من بعض الفضلاء فيما يتعلق بالحرص على الصلوات، قصة أحد المشايخ الفضلاء يعني يقول: فيما مضى لما كان اللبن يحمل على الظهور إلى العمارات الطويلة مقرون من 10 أدوار أو قريب من ذلك، كان يحملون على الطوب على ظهورهم حتى يوصلوه إلى الدور 10 أو الدور 9، أو ما دون ذلك. وكان له ولد واحد يقول إنني أحب أن يكون وحيدي، يعني عيشه يعني يكون بهذا التعب وبهذا النصب، بحيث يعني يكون يحمل الطوب على ظهره حتى الدور العاشر، ولكنه إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح انطرف إلى المسجد واتجه إلى المسجد، ولا يكون من جنس الناس الذين إذا سمعوا الأذان ونبه على أن الناس يتجهون للصلاة أغلقوا حوانيتهم وخرجوا يتفتعون، فإذا فرغ من الصلاة عادوا إلى زكاكينهم يريدون الدنيا ولا يفكرون بالآخرة. ويقول يحب أن يكون وحيدي يحمل الطوب على ظهره إلى الدور العاشر، وأن يكون عيشه بهذه الطريقة، ولكنه يكون حريصا على طاعة الجماعة. والثاني وهو من الفضل أو هو من العوام ذكر عنه أنه كان مرة فاتته صلاة الفجر، نعم وقام وقد فاتته صلاة الفجر في الحي في المسجد الذي قريب من بيته، فحزن وندم وتأثر وأراد أن يعني يعوض عن هذا الذي حصل من النقص بأن يأتي إلى المسجد النبوي ويجلس فيه حتى صلى العشاء، بعد صلاة الفجر إلى أن صلى العشاء، كل ذلك لأن فاتت هذه الجماعة في الحي، وهو عام من العوام. فيعني من يوفقه الله عز وجل يعرف يعني شأن الصلوات وأهميتها وما هو مطلوب من الإنسان من المحافظة عليها. يقول هل ورد حديث صحيح بالدعاء للميت جهرا بعد الدفن اللهم إن كان محسنا فازد في إحسانه، أو عن الصحابة أو الأئمة الأربعة ورد عنهم ذلك؟ الذي ورد أنه بعد الدفن يعني يدعى له ويسأل له التثبيت، قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا هو الذي ورد في الدعاء على القبر، ولكنه لا يكون جماعيا بحيث يقول واحد وإذا بين يؤمنون، كل واحد يدعو لنفسه. ايه ما الكلام هو السؤال على القبر بعد الدفن، ما اعرف الا سؤال التثبيت. يقول هل ورد ان اكثر وفاة امة محمد صلى الله عليه وسلم بالعين؟ نرجو ذكر المرجع. ورد في هذا الحديث ما تذكره يعني ذكرها الشيخ الأذاني ما أدري وين ذكر فيه. يقول جزاك الله خيرا، خطبت امرأة وأنا هنا ولا أستطيع رؤيتها، وقد كلفت أهلي بهذا نيابة عني، لكني تكلمت معها في الهاتف فأنكر علي بعض الشباب بحجة أن الحديث فانظر إليها إنما شرع فيه النظر فقط لا الكلام، فما رأي فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟ الإنسان ليس له أن يكلم مخطوبة ولا أن يتحدث معها حتى يعقد عليها، وأما قبل العقد فيها أجنبية، والترخيص من حصل لكل إنسان ينظر إليها، وأما كونه يعني يخطبها ويتكلم معها في الهاتف أو أيضا يعني ما يفعله بعض الناس الذين يعني حصل منهم المخالفة الواضحة الجلية لأحكام الشريعة، يكون يذهب معها ويخلو بها وهي مخطوبة لم يعقد عليها، لا شك أن هذا من أعظم المنكرات، لأنه خلوة لأجنبية وتعريض للفاحشة، لأنها قبل أن يعقد عليها أجنبية يعقد عليها أجنبية، والإنسان لا يصلح أن يعني يتحدث أو يخاطب المخطوبة، وإنما إذا عقد عليها فله أن يتحدث معها وله أن يجتمع بها وله أن يفعل كل شيء. يقول ما حكم من مات وهو تارك للصلاة، هل يحج عنه ابنه؟ من كان تارك للصلاة فالمعروف يعني القول الصحيح من القولين في المسألة أنه كافر فلا يحج عنه. رجل زنى بامرأة وأنجبت له بنتا، وهذا الرجل متزوج بامرأة أخرى، هل أبناؤه محرما لها؟ هذه ليست بنتا له، هذه بنت زنا ولا تنسب إليه، ولا يكون هناك يعني صلة بينها وبين أبنائه لأنها أجنبية منه، هي أجنبية يعني منه ومن أولاده. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الناس في بلادنا يطعنون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما فهل من كلمة لهؤلاء وإلقاء الضوء على فضائل معاوية رضي الله عنه؟ هذا من سوء حظه. يعني من يتكلم في معاوية الحقيقة أنه يعني يجني على نفسه ويجلب الضرر إلى نفسه، كذلك بالكلام والنيل من واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهو من كتاب الوحي، من كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في أي واحد من الصحابة مثل ما قال أبو المظفر السمعاني ونقله عن الحافظ ابن حجر في الفتح إن الكلام في أحد الصحابة علامة على خذلان فاعله، إن الكلام القدح أو النيل في أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة ضلالة. هكذا يقول أبو المظفر السمعاني كما نقله عنه الحافظ ابن حجر. ويقول أبو ذر الرازي إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي الذين يقدحون في الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، وذلك أن القدح في الناقل قدح في المنقول. ويقول أبو توبة الحلبي إن معاوية كفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اجترأ عليه فإنه يجترئ على غيره، يعني من اجترأ في الكلام على معاوية فإنه يجترئ في الكلام على غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا قلناه الستر، فإذا كشف الستر معناه انتقل إلى ما وراءه. فالذي يقدح في معاوية رضي الله عنه يجره ذلك لم يقدح في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وراءه. ولهذا بعض المخذولين الذي تكلموا فيه تكلموا حتى في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. والحاصل أن الإنسان عليه أن يحفظ لسانه من الكلام في أعراض الناس، أحد الناس، فكيف إذا كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الكلام في أحد الناس وفي أعراض الناس